بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بدأنا أمس أيها الأحبة في الله حديثا جميلا عن المحبة، محبة الله عز وجل، وبدأناه بذكر بعض العلامات والأمارات التي تفجر ينابيع الحب في القلب للرب سبحانه وتعالى، ذكر بعض العلامات والمظاهر التي تدل على حب الله عز وجل لعبده. من ذلك أيضا مما يلحق بما ذكرناه أمس الكرم في جزائه وعطائه سبحانه، الكرم في جزائه وعطائه سبحانه وتعالى. ميزان العدل يقتضي أن من عمل حسنة فجزاؤه إيه؟ حسنة، ومن عمل سيئة عليه سيئة، ولكن ميزان الكرم والفضل له أمر آخر. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كل إنسان يعاملك ليربح عليك، أما الله سبحانه وتعالى فيدعوك لتربح أنت ولتفوز أنت، ولا ينتفع هو سبحانه وتعالى بعملك ولا بعبادتك، بل بعبادة كل المخلوقات من الجن والإنس. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما إيه؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فهو سبحانه وتعالى يزيدك من فضله ويعطيك على الحسنة الواحدة عشر حسنات ويضاعف لمن يشاء سبحانه، بل مجرد الهم بالحسنة تكتب لك حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها إيه يتعمل فيها؟ ها؟ هم خلاص، هو هم بالسيئة في مقاييسنا إحنا المفروض إيه ده؟ يتحاسب بقى إزاي أنت في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. في بعض الأحاديث الأخرى: فإنما تركها من جراي، يعني من خوف الله سبحانه، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده واحدة. ومما يبين ويوضح ذلك الكرم أيضا عظم الجزاء على اليسير من العمل. فمثلا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه، حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده كم تستغرق؟ فيش 5 دقائق، 10 دقائق، حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كمن أعتق رقبه من ولد إسماعيل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله، هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله سبحانه، ولك بكل كلمة 20 حسنة. شوف تخيل الثواب، ولك بكل كلمة نخلة في الجنة. يعني لو أن الإنسان قال هذه الكلمات 1000 مرة يبقى 1000 في 20، 1000 في 20 بقى 1000 في 80، كل واحدة 20 حسنة وهم 4 كلمات، يبقى سبحان الله 20 20 20 20 يبقى كام؟ 80 في 1000، 8000 حسنة، وكل واحدة بنخلة يبقى كام؟ 8000 إيه؟ 8000 نخلة في الجنة، وما من نخلة ولا شجرة في الجنة إلا وساقوها من إيه؟ طيب مع إن أنت ما عملتش حاجة، دقايق، دي لحظات. وقد يمكث الإنسان على المباح من طعام وشراب وغيره ساعات، والذكر ربما دقائق وربما البعض يستكثره، وقد يمكث البعض الآخر على الحرام ساعات أيضا، ولكن الله عز وجل كريم. سبحان الله التي نقولها هذه في أذكار الصباح والمساء، والبعض ربما يتكاسل عنها، أنه يسبح 100 مرة. تسبيح 100 مرة كعدل أو يساوي يعني من تقرب ومن تصدق ب100 بدنة. 100 بدنة يعني 100 جمل، يعني سبحان الله 100 مرة بس، شوف ثوابها قد إيه. 100 جمل دي لما تعملت بس حسبة كده بسيطة، 100 جمل يعملوا كم؟ 100 جمل 100 ألف، ها؟ تخيل. والحمد لله 100 مرة 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، يبقى كم كده؟ ها طيب، والله أكبر 100 مرة يعني كعتق 100 رقبة. شوف الثواب العظيم. وعندنا الحديث الذي ذكرناه في فضل الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ، كتب له بكل خطوة عمل سنة. كل خطوة من بيتك، يعني أنت لو اخترت مسجد بعيد شوية عشان تمشي لك مثلا 1000 خطوة ولا حاجة، أخد بالك، كتب لك على الخطوة الواحدة عمل سنة صائم قائم، كتب له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. الناس بتخش النار ليه بعد كل الناس بتبيع الجنة بسهولة ليه؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الأمر يسير والجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنار مثل ذلك. وانظر لمظهر آخر من مظاهر الكرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن صاحب الشمال اللي هو الملك الموكل بإيه، اصحى يا ابني معاي، ملك الموكل بإيه، بكتابة السيد، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. يعني مش أول كمان ما تعمل السيئة إيه تكتب على طول، مع إن السيئة للسائلين بإيه، وكمان قدامك مهلة كام، 6 ساعات يعني ليست 60 دقيقة المعروفة، يعني مدة. يعني إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وده يفتح الباب، باب الأمل، أمام الكثير من الناس وخاصة الشباب الذي ربما تراوده المعصية مرة بعد مرة، فأقول له ألست تندم بعد أن تفعل المعصية؟ فيقول نعم بلى أندم. أقول له أبشر، وإن تكررت كرر أنت التوبة وكرر العودة، وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وانظر مثلا للكرم في عطايا الرب سبحانه وتعالى في أصناف الرزق التي أنعم بها على العباد. طبعا عشان نتكلم عن أصناف الرزق إذا عايز سلسلة دروس، لكن لو أخذنا شقا واحدا وشيئا واحدا كالأطعمة مثلا، ومنها مثلا الفواكه، كم صنفا من الفواكه جعلها الله عز وجل للعباد؟ لا أنت قول لي كم صنف، كم نوع من الصنف الواحد. يعني لما تسأل مثلا، قول مثلا الأعناب مثلا كم نوع منها، ده اللي أنت تعرفه يعني 2 و3 و4، ده اللي احنا عارفينه. وفي حاجات احنا ما بنشوفهاش، يعني اخد بالك، ما تنفعش تزرع في الاراضي بتاعتنا ومع اخد بالك. شوف مثلا الخضروات كم نوع، الطيور، الاسماك، وهذه كلها يعني انواع كثيره جدا، والانسان ياكل ويشرب وربما ينسى ان يشكر الله سبحانه وتعالى. بل العجيب ان هذه المخلوقات يعني الزهور والزروع وغيرها، الله عز وجل يقول في القرآن، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات إيه؟ بهجة. إيه بهجة؟ سرور وفرحة. لمين؟ عشان حضرتك لما تبص، بدل ما تبص الأرض تلاقيها صحراء، نفسك تنقبض، لا تبص تلاقي إيه؟ شوف الكرم، شوف العطاء، هدايا متنوعة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحبوا، فأين حبنا لله سبحانه وتعالى؟ انظر للمواسم أيضا السنوية، كرمضان، رمضان إلى رمضان كفارة لما إيه سبحانه. تلاقي الإنسان طول السنة ضايع، وبالعافية لما بيحافظ على الصلوات ويجي في رمضان يبقى ناسك عابد، ما فيش أخشع من كده. واخد بالك سبحان الله، أنت لو اتعملت دي معاك هتقول أنت بتضحك عليا، أنت طول السنة وجاي دلوقتي في ها، ويجي مثلا في العشر الأواخر بقى ويعتكف، وطول النهار بقى قرآن، وطول الليل صلاة، ويخلص رمضان من هنا وإيه ما تشوفهمش تاني وما تعرفش بيروح فين، ويجي رمضان تاني برضه ما تكسفش ويدخل برضه الجامع تاني وهو ربنا يقبله كريم سبحانه وتعالى. وزي بعض الطلبة مثلا عند الامتحانات يعمل إيه؟ خدت بالك؟ سبحان الله، كريم سبحانه وتعالى، لو كان يعاملنا بأعمالنا ما قبلنا وما أدخلنا بيته أصلا. وخلي بالك هو يقدر على ذلك. يعني بعض الناس كان بيقول للشيخ أنا نفسي أصلي بس هو مانعني أدخل بيته، الراجل بيتعامل بالربا، يبقى دي عقوبة لي على حرب لله سبحانه وتعالى. فأذنوا بإيه؟ بحرب. فهو بيحارب ربنا، ربنا سبحانه وتعالى حرمه، حرمه من الخير. فهو يقدر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكنه رحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما إيه؟ كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ومع ذلك يرضى منك باليسير. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها، فيحمد الله عليها. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. يعني النعمة اللي ربنا يديها لك لما تحمد ربنا عليها، الحمد ده أفضل عند ربنا من الإيه؟ من النعمة. هو سبحانه وتعالى رب شكور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم. أنت إيه سعيك؟ أنت عملت إيه؟ وإيه الصلوات اللي أنت بتصليها اللي نصها رايح في السهو؟ والقرآن اللي بتقرأ مش عارف أنت بتقرأ إيه؟ أخذ أقعد بقى بص. ورغم ذلك يتجاوز سبحانه وتعالى ويقبله، بل ويشكر لك سبحانه وتعالى. إن ربنا غفور إيه؟ شكور. عشان كده جاء بعديها الذي أحلنا دار المقامة. هو لولا أنه هو غفور وشكور ما كناش جينا هنا. الذي أحلنا دار المقامة، يبقى بقى كمان شوف الأدب بتاع أهل الجنة من إيه؟ من فضله، مش عملنا، عملنا ما يجيبش. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها إيه؟ نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا كرمه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله في الآية الأخرى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بل انظر معي إلى آخر رجل يدخل الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا. ودي اللي احنا كنا معنا أو أشرنا إليها امبارح وانا بتكلم على الصراط. حبوا يعني ماشي على الصراط بإيديه ورجليه، وده عجب. يعني الإنسان أصلا شوف ما يبقى الصراط أحد من إيه؟ من السيف، وأدق من الشعر، وضحد مزلة، يعني الأقدام تزل عليه، يعني تتزحلق، خلي بالك. ومع ذلك لابد وإن منكم إلا واردها، والصراط تحته النار وظلام دامس. يعطى الناس النور على قدر الصراط، على قدر العمل على الصراط، يعطى الناس النور على قدر أعمالهم. وكل واحد شايل الحمل على إيه؟ الحمل بتاعه على ظهره، يحملون أوزارهم على ظهورهم. شوف الإنسان بقى اللي يعطى نور على قدر الجبل العظيم، وإنسان يعطى نور على قدر النخلة، وإنسان يعطى نور على قدر إبهام قدمه. والمنافقون تنطفئ أنوارهم فيقولون من انظرون نقتبس من نوركم، قال لهم لا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم يعني في الدنيا، أو وراءكم في الظلمة اللي كانت قبل الصراط، اللي هي الظلمة دون الجسر. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة بالنسبة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب. يفضلوا ينادوا عليهم ألم نكن معكم، بنصلي معاكم وكنا في وسطكم. بيخدعوا بقى ربنا سبحانه وتعالى. قالوا بلى ولكنكم فتنتم إيه؟ أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الإيه؟ الأمان. متربص كده، هل المسلمين هينتصروا الإسلاميين ولا البلد هترجع حلوة تاني زي زمان ونعيش الشهوات بتاعتنا والدنس والرأس والأخذ بالك؟ متربص كده، مفيش النصرة في قلبه لله ولرسوله وللمؤمنين. ها، وتربصتم وارتبتم ريبة وغرتكم الأمانية، عمال يخدع نفسه هنبقى وحنخلي وحبقى كويس وحبقى صالح، حتى إيه؟ جاء أمر الله وغركم بالله الإيه؟ الغرور اللي هو الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعرض انه يدفع اي حاجة يدفعها عشان ايه؟ ينجو من ان لا يؤخذ منكم ايه؟ فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا الصراط الذي يمر عليه الناس ويمشي عليه الناس، عليه كلاليب تخرج من النار تخطف الناس على قدر اعمالهم. قال العلماء ضرب الله عز وجل صراطا مستقيما في الدنيا اللي هو الاسلام، وضرب في الآخرة الصراط على النار. فمن استقام سيره على صراط الله في الدنيا سهل عليه السير على الصراط المضروب فوق إيه؟ فوق جهنم. ومن جذبته الشهوات في الدنيا والمحرمات جذبته وخطفته الإيه؟ الكلاليب فوق الصراط الآخر، والعياذ بالله تعالى. فيبقى الإنسان ماشي هنا عدل في الدنيا، حتى لو حصل اعوجاج شوية يتوب ويستغفر وينيب إلى الله سبحانه وتعالى ماشي. لكن الإنسان بقى اللي هو بيحارب ربنا عارف إن ده حرام مش مشكلة يا عم ربنا غفور رحيم وعديها ما هي أيام وهتعدي وهنخش الجنة حتف والكلام اللي انتوا عارفينه والأماني والغرور ده أخدين بالكو. فشوف النوعيات دي يجي بقى على الصراط يلاقي الكلوب يطلع. انتوا معايا ولا مع السلف؟ مع السلف. يلاقي كلوب يطلع له منين؟ من جهنم والعياذ بالله. كلاليب من نار تخطف الناس وتخدش الناس. من رحمة الله سبحانه وتعالى ببعض العباد خلي بالك بقول لك رحمة انه يمشي على الصراط يتلبط يعني تصيب النار تصيب جوانبه النار يعني النار تطلع وتلسعه من هنا وتلسعه من هنا ويمشي على الصراط ويقع يروح ماسك بايده التانية يروح ماشي تاني يروح واي يروح متعلق برجله ايه ده واي قلب ده يبقى قلبه وشكله ايه ده وهو ماشي ده حتى يوصل بقى اخر حاجة خلاص. تخيل المشهد ده لو اتعمل مثلا سئالة كده على البحر الأحمر عرضها مثلا 50 سنتي 60 سنتي وهي سئالة خشب جامدة وتقال الناس امشوا عليها والله ما يقدروا هيبقى رعب اخد بالك. ولو بين عمرتين في الشارع وتقال له بس ما تخافش ده تخيل بقى لما يبقى صراط أحد من السيف ودق من الشعر وعلى نار والعزو. ده مشهد لازم الإنسان يفكر فيه هتمشي عليه ازاي. انت لازم تعرضه من هنا تعرضه بالعمل الصالح والاجتهاد في العباده ما اوعى الدنيا تخطفك. سمعتوا الايات بتاعه امبارح انما اموالكم واولادكم ايه واللي بعديها السوره اللي بعديها برضه ان من ازواجكم واولادكم عدوا لا فاحذروهم وانفقوا من قبل ان ياتي احدكم الايه فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فايه فأصدق أكم من الصالحين. آيات فعلا والله من يتدبر القرآن يخرج بأعظم ربح وأعظم جائزة. فالإنسان يعني الأمر النجاح يسير وليس بالعسير. اجتنب المحرمات وافعل الواجبات وقد نجوت وانتهى الأمر. لو زادت حسناتك على سيئاتك ولو بحسنة واحدة دخلت الجنة لأول وهلة. إيه الصعوبة في كده؟ فيمشي الإنسان المسكين ده على الصراط يحبو. شوف الحبو على الصراط وماشي لحد ما يوصل خلاص الناحية التانية فيقف وينظر إلى النار ويقول الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. هو أعطى إيه وهو آخر واحد. وما تخيل بقى أوائل الناس السابقين اللهم اجعلنا منهم اللي منهم من يمر كالبرق شوف كده لمح البرق السريع ومنهم من يمر كالطرف لما إيه تفتح عينك وتقفلها ومنهم من يمر كأجاويد الخيل الخير الايه المسرع والركاب الجمل اللي بيجي تقول لي ما هو بطيء بس يا عم هو ماشي بطيء بطيء مش احسن من خدت بالك ها. ومنهم يعني شوف بقى على سرعه بقى واحد سريع واحد بيجري وواحد سبحان الله الانبياء نفسهم هيمروا من على الصراط الانبياء نفسهم سيمرون خد بالك ودعوى الانبياء اللهم سلم سلم. طب في المشهد ده بقى آخر واحد اللي يقول الحمد لله نجاني منك وأعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين هو شوف مستعظم النعمة إزاي لأن كل بلاء دون النار عافية. أي مصيبة تصيبك طالما ما هيش جهنم يبقى أنت إيه في عافية وأي نعيم تبقى أنت فيه طالما ما هوش جنة يبقى ولا ليه لازمة ده حاجة كده وهتعدي. كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار فعافية. شوف اخر واحد ده بقى اللي طلع من على الصراط بالصوره اللي قلتها لك ديت خلاص داخل دلوقتي فين داخل الجنه. فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنه. المفروض اول ما يقول له كده يعمل ايه صح كده فياتيها فيخيل اليه انها ملأة فيرجع مش كده او يقول له اتزنق في اي حته فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا. شوف عايزك بس تفكر الليلة دي كده الإخوة المعتكفين بالذات فإن لك مثل الدنيا. الناس بيقتلوا بعض على كم متر مقاولين شوف بقى البلطجية وشوف ضرب النار الحي وشوف ويتعاركوا عشان ايه كام يعني المساحة يعني أصل الحتة دي في ميامي أصلها على البحر أصل هتخليني مش عارف إيه هتطلعني فوق حائب والكلام اللي انتوا عارفينه المصطلحات بتاعتهم دي ها خدوا السكة الحديد كمان بكرة يعملوا القطر كوبري ويبنوا فوق إيه خدت بالك. شوف الناس بالوقت وشوف تفكر معايا فإن لك مثل الدنيا يعني لو تقال لواحد حافظ على طاعة ربنا بطل بقى سجاير بطل بقى محرمات استقيم وحنديلك العصفرة كلها تبقى ليك بس بعد 5-6 سنين يعمل ايه؟ والله لو هيعيشهم على الدقة صح؟ عيشهم على دماغ وعلى عينيه مش مشكلة، بس بعد 5-6 سنين هيقب بقى صح؟ هتنعم. ده ايه ده العصفرة كم متر يعني كم كيلو يعني؟ طب لو تقال له اسكندرية، لو تقال له طيب افريقيا كلها، تخيلين معايا؟ طب ما تقال له بقى الارض كلها. السنة ده ما كملتش الحديث، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أنا كنت حبسها عنكم دي، أنا قلت لكم بس إيه مثل الدنيا، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ يعني بيقول لربنا إيه، يعني أنت بتضحك بتسخر مني وأنت الملك، وفي رواية وأنت رب العالمين. قال فقال عبد الله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الرسول لما وصل للحتة دي قعد يضحك، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. إيه الكرم ده كله؟ وشوف المؤمن لما يدخل الجنة وأولاده مثلا كحيانين شوية تعبانين يعني أثروا شوية، هو بقى زي ما يقولوا دقة قديمة يعني محافظ على العبادات والصلوات والوضوء كده بالراحة، فاهمين الناس القدام دول ها؟ لكن بتوع دلوقتي إيه تكاوي صح. فهو أبوه دخل الجنة والولد ما لحقهوش في الدرجة. شوف الأثر ده حديث السلسلة الصحيحة، إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل. إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه، معاش صادق، إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل. ليه؟ الحته اللي جايه دي جميله. وقال لتقر بهم عينه، يعني ما يبقاش حتى هو في الجنه في مكان وهم في مكان، هو عايز عياله ايه؟ لتقر بهم عينه. شوف المعاني الجميله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ايه الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ثم قال وما نقصنا الاباء بما اعطينا البنين، يعني الاباء ما ايه ما خسروش حاجة بس احنا رفعنا ايه البنين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رحيم، حديث هدية بقى بتاع النهاردة ده، ان الله رحيم حيي كريم. ان الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده ان يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. انا دايما اقول الاخوة، هو مين اللي المفروض يستحي ويكسف يرفع ايده اصلا؟ العاصي. يعني انت لسه ايديك متلوثه بالمعصيه بره وجاي هنا وترفع ايديك وربنا يستحي منك ويديلك. شوف لما تعيش المعنى ده بقى وانت بتدعي وانت رافع ايديك كده بقى تقعد تفكر فيها دي، ان الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده ان يرفع يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. زي ما قلت لكم اكنك بتشحت، اتعلم تشحت. شوف لما تمد ايدك كده مستني ايه الخير، تقول يا رب انا مستني مش هنزل ايدي الا ما ايه لما تديني حاجه. انت كريم انت رحيم تستحي من العبد وتناجي الله بمثل ذلك. من المظاهر ايضا ان الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. يبقى انسان مريض في المستشفى الدكتور بيبقى كاتب انواع الاطعمه اللي ايه اللي ياكلها، مثلا مفيش اكل خالص وزبادي بس، مفيش زبادي كمان عصاير بس، يبقى من المصلحه ان احنا ايه. طب انا لو بقى بحبه وجايب له اكله سمينه ولازم اوكله هتموته صح؟ وهو بيتعارك معاهم بره، ده منعين ندخل اكل الوالة واجيب له ذكر بط وبيتعارك يعني بصدره بقى كده. طب لو سابوه هيموته صح؟ طب ما هو نفس المعنى، عيش نفس المعنى ده. انت بتاخد بالاسباب وبتطلع شغلك الصبح وتوكل على الله سبحانه وتعالى، بس رزقك هو يعني انت شايفه شويه او بس. اما تفهم بقى الحديث ده ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، عشان ما حدش يفهم يا ابني، عشان ما حدش يفهم ان هو قلل رزقه وضيق عليه عشان بيكرهه، لا ده هو يحبه بس عشان مصلحته في ايه في كده. كما تحمون مريضكم ايه الطعام والشراب تخافون عليه، يعني هو يخاف عليك، يغار عليك سبحانه وتعالى أن يلتفت قلبك لغيره. عشان كده كان في بعض المرات، بعض المواقف، امرأة فقيرة يعني، وكانت يعني تعيش على القليل، بعيش كذا كل أسبوع مثلا 5 جنيه، مش حاجات كده، معاني أنت لما تقعد تفكر فيها ده ما تعيشنيش يوم ده ولا ساعة، إيه 5 جنيه ولا بجيب مش عارف رغيفين عيش أقعد عليهم يومين ثلاثة. ففطن الناس إليها وأرادوا أن يساعدوها بقى، مرتب كذا وده هيدفع كذا وده كذا، فماتت المرأة. فكان بعض المشايخ وبعض الدعاء بيطلب من إخوة علقوا على القصة دي تقولوا إيه، فبعضهم قال تعليق جميل جدا، قال الله عز وجل يغار على قلب عبده، فأراد الله عز وجل ألا يلتفت قلبها لغيره فقبضه، يعني مش عايزة تتعلق بحد غيره. خدت بالك؟ معاني جميلة جدا. لكن كتير من الناس هو عنده طمع وعنده جشع وشايف أنه ليه قليل، لا لازم أكتر ولا إلى آخره، وده بيجي على حساب دينه. أنت فاضي بقى لدينك فين؟ الصلوات بتصليها على بعضها، أخد بالك، والزكاة ما بيطلعهاش، ولو طلعها أي حاجة كده وخلاص، ما أنا بطلع كتير، ما ينفعش. خصوصا الزكاة، الزكاة كالصلاة ما ينفعش تأخر عن وقتها، زي ما ينفعش الصلاة تأخر عن وقتها. اليوم اللي وجبت فيه الزكاة لازم تطلع الزكاة فيه قبل غروب الشمس، وما تقولش أنا بطلع بالبركة، ما ينفعش، افرض طلع ناقص. استهانة الناس بالدين بسبب انشغالهم بالدنيا، طب وما تيجي في الآخر هيفيدك إيه؟ هتفيدك إيه الدنيا؟ حدش هياخد حاجة معاه، هو اللي هينفعك اهتمامك بدينك وانشغالك بدينك. حتى وإن كان رزقك قليلا أديك عايش مسطور، ما غيرك ما هو شايف، بص للي أقل منك، بص للي بينام من غير ما يتعشى من غير ما ياكل، بص للي عريان أصلا مش لاقي شيء يلبسه. واستحضر أن هذا ربما يكون من حفظ الله عز وجل لك والحيلولة بينك وبين شهوات الدنيا، وأنت ربما لا تدري قدر الدنيا وشرها وخطرها كيف، وهي للكبار مؤذية وللعارفين شاغلة وللمريدين حائلة ولعامة المؤمنين قاطعة، والله تعالى لأوليائه ناصر ولهم منها حافظ وإن أرادوها. وقل أن يكون إعطاء الدنيا إلا استدراجا من الله لا إكراما ومحبة. قليل لما تلاقي عطاء الدنيا والتوسعة الدنيوية، قليل لما تبقى محبة من الله سبحانه، في الغالب بتبقى استدراج. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، يعني بيديله اللي هو عايزه وهو مقيم على المعصية، يبقى ده استدراج من الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم إيه؟ أبواب كل شيء. من المظاهر أيضا حسن التدبير له، حسن التدبير لك، فيربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه. يكتب الإيمان في قلبه، مين اللي بيكتب الإيمان؟ يكتب الإيمان في قلبك أنت وأنت صغير، أنت صليت إيه؟ صمت إيه؟ عملت إيه؟ عشان كده تلاقي بعض المغرورين المخدوعين المعجبين شايف نفسه دلوقتي أنه حافظ قرآن وأنه صوته جميل وأنه هو مش عارف بيدي كلمة مؤثرة وإلى آخره. هو مين أصلا اللي عطالك الكلام ده؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ ها؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع والإيه؟ والإيه؟ ما دي كمان أدوات العلم، يعني أنت طالع حتة لحمة كده ولا ليك في أي حاجة، هو اللي عطاك أدوات العلم وهو اللي علمك، يبقى أنت تعمل إيه بقى؟ تتواضع ليه وتنكسر ليه؟ هو لولا هو كان تبقى حاجة. طب لو جالك مرض في زورك، في الحنجرة، في الأحبال الصوتية، راح صوتك الجميل، هتعمل إيه؟ خلصت، خلاص راحت. يبقى التواضع لله والانكسار لله سبحانه وتعالى واستشعار أنه يربيك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. شفت بقى الرزق مش موضوع بقى فلوس كتير، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. من المظاهر أيضا الرفق، والمراد به لين الجانب واللطف والأخذ بالأسهل وحسن الصنيع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب، خلي بالكم من كلام على الحب، إن الله إذا أحب أهل بيت، بيت ربنا بيحب أهله، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. أنا عايزك تعد اللمض اللي بيركبوها لمبة لمبة، خلي بالك معهم كويس. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. يبقى ممكن تفهم العكس، اللي يحرمه من الرفق يبقى حرمه من الخير، حرمه من حب الله سبحانه وتعالى. من المظاهر أيضا القبول في الأرض، يعني قبول القلوب له، حبه، القلوب تميل إليه، القلوب تحبه، القلوب ترضى عنه، وهذه نعمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا. مين اللي بيقول؟ يعني أنت اسمك ها الله سبحانه وتعالى ذكره. اوعى رجلك المصحف، ها إن اوعى رجلك المصحف، إني أحب فلانا. فلانا ده شيله وحط اسم حضرتك. مين اللي تكلم باسمك؟ شوف العبادة بتوصلك لإيه. إني أحب فلانا فأحبه، يؤمر جبريل إنه يحب حضرتك فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا. جبريل اللي بينادي واسمك بيتردد فين؟ في السماء. إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى القبول في الأرض بين الناس بالعمل بطاعة الله، مش بقى بالمهاترات السياسية والتلاعب بالشريعة وترك الدين عشان الناس ترضى عننا. لا، السياسة نسيسها بالشريعة. ياخد بالك، القبول اللي هنحصله من الناس بعملنا احنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن تكون سبب لخزلان الشريعة بسبب معصيتك لله سبحانه وتعالى، تكون سبب للهزيمة بسبب معصيتك لله سبحانه وتعالى. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه يا ويله. قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، شوف الحديث ده أول مرة تسمعه يا سعد، ما من عبد إلا وله صيت في السماء. صيت يعني إيه؟ سمعة، شهرة. يعني أنت سمعتك في السماء فوق إيه؟ يا سلام، لما تقعد تتفكر فيها دي بقى، أو تجتهد كده في العبادة عشان يبقى سمعتك حلوة. إن ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في، طب أنا أعرفها إزاي؟ عايز أعرف الصيت بتاعي. فإن كان صيته في السماء حسنة وضع في الأرض. يبقى أنت تستدل بحب الناس ليك وإقبال القلوب عليك بإيه؟ بإن اللي أنت ليك في السماء صيت إيه؟ صيت حسن. وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الإيه؟ في الأرض. يعني تلاقي القلوب اللي عمالة تنفر من بعض الناس وبتكره بعض الناس، تعرف إن الناس دي صيتها في السماء إيه؟ سيء، والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الغرور. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هتقول لي طب لو الناس بيثنوا علي عشان أنا صليت كذا، عشان أنا خطبة كانت حلوة، عشان وقالوا إيه الجمال ده وإيه كذا، طب ده كده ضيع أجري. أقول لك أنت عملت في الأصل ليه؟ ابتغاء وجه الله ولا وجه الناس؟ هتقول لي وجه الله، خلاص أقول لك يبقى تلك عاجل بشرى المؤمن. بس في خطر تاني خلي بالك منه، اللي انت تتغر بقى وتعجب بعملك، هما ما يمدحوك تقول لهم والله لولا الله ما كانت. هو انا بفهم حاجه؟ ده هو اللي فهمني، هو انا اعرف ادي، ده حدا هو اللي علمني. يقوم تنسب النعمه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لكن لو نسبتها لنفسك، ما انا حضرت حلو وانا تعبت فيها واصل انا مش عارف، خلاص راحت برضه. يا اما الشيطان يجيبها لك من الاول، اللي انت ترائي تريد غير وجه الله، يا اما لو جهدت في دي وعدت يروح جايبها لك ثاني من ورا، هو مش هيسيبك ما طول ما هو حي. أخذ ذلك وما بيموتش أول وفي أثناءها وفي الآخر. أنت تبقى رقيب على العمل بتاعك، بل الإنسان على نفسه بصير عشان ما يسرقوش منك. خدت بالك؟ وكمان في الآخر ممكن بعد سنة وسنتين زي ما عرفت يجيبها لك تاني، مش سايبك. هو همه أنه أنت إيه؟ تبقى أعد لك، والعياذ بالله تعالى. من المظاهر أيضا الابتلاء، يعني إن ربنا بيحبك يبتليك، بس ما تتمنهوش. سألوا الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله العفو والعافية. لكن لو كان أنت تستثمر الابتلاء في تحصيل حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يبقى الابتلاء لو زاد فهذا دليل على قوة دين العبد، على قوة دين العبد. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى استفدت من البلاء ولا ما استفدتش؟ ممكن أعمالك الصالحة مش جايبة تكفير سيئاتك، فهو عشان بيحبك يبتليك ليكفر عنك الإيه؟ شفت الرحمة، شفت التدبير، حسن تدبير لعبده المؤمن. ومن فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أخيرا من أمارات حب الله لعبده الموت، وطبعا أخيرا دي عشان نخلص، وإلا المظاهر كتيرة جدا وهتيجي معنا إن شاء الله بالتفصيل في دروس الأربعاء عندما نتكلم عن عبادات القلوب، ولكن ليتكم تحضرون هذه الدروس. من المظاهر أيضا الموت على عمل صالح، الموت على عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قيل وما عسله؟ زي ما قلت لك قبل كده لما أنا أدعي لك أقول لك ربنا يعسلك يا ابني، يعني يعسلك؟ قال يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. وفي رواية يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ها؟ يبقى هو قبل ما يموت الله سبحانه وتعالى يرزقه عمل صالح. شوف يوفقه دي عشان يبقى قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. العمل الصالح اللي عند الموت هو اللي حيده لك. لأن عايز أقولك أكتر من كده كمان، الشهادة اللي انت عايزها هو اللي عايه اللي حيدها لك، خدت بالك؟ ومش هتلحق تشكره عليها، يعني هتطلع من الدنيا وانت ايه؟ نديون برضه. سبحان الله. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، او يوفقه او يوفق له عملا صالحا بين يدي اجله حتى يرضى عنه جيرانه او يرضى عنه من حوله. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعبده المؤمن. هذه بعض مظاهر حب الله سبحانه وتعالى لعبده. فما حال قلوبنا الان بعد ان طالعنا هذه المظاهر؟ القلوب اشتاءت ولا لسه؟ الحب زاد، وده كان المقصود عندما نطالع مظاهر حب الله عز وجل للعبد. تحبه أنت ويزداد حبه في قلبك، وتحاول أن تفعل كل ما تستطيع من الطاعات لتتقرب منه سبحانه وتعالى. وده اللي هيجبنا للعنصر اللي بعد كده، بعد ما قلنا علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، إيه بقى علامات حبك أنت لله؟ وازاي تعبر بقى عن حبك ده لله؟ ايه الوسائل اللي تعملها عشان تحب ربنا وتزود المحبة اكتر في قلبك؟ ده اللي هيجي معنا في درس بكرة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.